Thank you. ابوك يا شيخ الله يفتح عليك. نعم حبيبي نعم. دايما تجلجل في الاهليك كده جميلة دي والله. نعم. قلت إلى الإنسان نعم يا سيدي نعم الله الله الله الله نعم. نعم يا سيدي نعم. انزل يا عم مرضوك نعم نعم نعم يا سيدي نعم من الشيء نعم يا سيدي نعم من لطفة مليون نعم يا دكتور مليون نعم اللهم صل على النبي. كلا لما Thank you. والنبي عشان خاطر يرجع لها تنقل فيها بنغم والوقت بتاعك جميل اللهم صل على النبي. نعم Oh, الله يرضى عليه. Allah. Wonder.